شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله والله لم يضمي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله الله الله إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. مفردات من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ الحسن بن إبراهيم سكنفل. إخراج إيمان مزاحم. تسجيل خديجة مزوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بالمحامد كلها في كل وقت وحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، متتبعي ومتتبعات إذاعة محمد السادس القرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا، مفردات من القرآن الكريم في الجزء السابع، ومازلنا مع مفردة حساب. واليوم نوقف مع قول الله تبارك وتعالى عطاء حسابا، كيقول سيدي مولاي: وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه متابا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه الآية اللي كتكلم على يوم القيامة، كتكلم على المجرمين اللي سيدي ربي سبحانه وتعالى غادي يجازيهم بالأعمال ديالهم بالدخول إلى جهنم. لماذا؟ لأنهم غيلقاو كل شيء موجود الكتاب، وكل شيء أحصيناه كتابا، كل واحد غيكون عنده كتابه ويقرأ، وممكنش لشي واحد كما بغى يكون أنه ينكر ويقول لك هذا الشيء اللي ما كاينش منه، بل الكل سيعترف، وحتى اللي بغى ينكر أتشهد عليه، يشهد عليه لسانه، يشهد عليه الجلود ديالو، يشهد عليه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ فيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا الكلام هذا كنقراه في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، وكثير في القرآن الكريم، كثير كثير كثير بزاف. علاش؟ باش ما ننساوش، باش نستعدوا، لأن ذاك النهار جاي، ذاك الشيء اللي دوزتي في حياتك كله، وعبر حسب مني تلقى في عمرك 60 62 عام، واش غتعيش 60 عام أخرى؟ غتعيش 10 سنين أخرى؟ 20 عام أخرى؟ 80؟ أتعيش 30 عام أخرى؟ 90؟ تعيش 40 عام أخرى؟ 100؟ داك الجهد اللي كان عندك ما يبقاش، كاين الموت بعد ذلك. اش كاين؟ كاين الموت. الإنسان يرد البال، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مؤمنا بها قلبه دخل الجنة على ما كان من العمل، هو كيرددها والقلب ديالو عامر بها. خصها ذاك القلب العامر هو اللي خصنا نحيوه، هذيك العمورية باش جعلنا ما نتحركوا في هذه الدنيا دي الا بما يرضي الله. سيدي ربك يقول وكل شيء احصيناه واستعملنا احصيناه ماشي حسبناه. الاحصاء والاحصاء كما كيعرفوا الساده للتجريب العلوم التجريبيه ان الاحصاء ادق من الحساب. كل شيء احصيناه وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. احصاها بحال الحصى الحجر حتى حاجه ما كتفلت. الكياس كل وحده بوحده. الحجر السم الصغير كل وحده بوحده. يعني حاجه بحاجه يحصي عليك انفاسك بالثانيه وباللحظه. وكل شيء احصيناه كتابا كتلقاه مكتوب. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فذوقوا بعد ما كيلقاو داكشي اللي في الكتاب ديالهم هادو المجرمين كيجوا الملائكه يسوقونهم الى جهنم فيقول لهم ذوقوا العذاب فلن نزيدكم الا عذابا. اي زيد داكشي نطلبوا الله السلامه يا ربي سبحانه وتعالى نطلبوا سيدي ومولاي يبعدنا عليها ما نشوفوهاش ما نحاديوهاش. ايوا خوتي المؤمنين خليوا كلمه لا اله الا الله فمكم ديما. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله خليها في فمك وخليها في عقلك وخليها في قلبك. خلي الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله فمك في قلبك عمر بها قلبك. هذه هي البطاقه هذه اللي كتنجي لي المنجيه والرحمه ديال سيدي ومولاي لان سيدي ربي كيغفر كاع الذنوب الا الشرك. لهذلك لا اله الا الله راه كنز كبير. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها خير ما قلته انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله. الا بغيتو ما تشموش الريحه ديال الجنه ما تسمعوا العاش وما تشوفوش حتى الناس ديالها. استحضروا سيدي ربي ديما في الدنيا باش يكون معكم باش يكون انا كندوي على راسي كندوي على راسي راسي يا راسي. من يحطوني في القبر بوحدي ويحطوا لي التراب هذيك لا اله الا الله هي اللي غتعتقني هي بوحدها. هادوك الزبانيه ديال جهنم هادوك المجرمين اللي كيقول لك ما كاينش الله ويشركون بالله ملي كيدخلوهم وكيبدا العذاب غير كيبدا. هذاك الكافر هذاك الملحد هذاك ديك اللحظه ديال العذاب الدقه الاولى يلا كي تيتقسم العذاب كيحلف يحلف يقسم انه ما عمرو شاف شي نهار ابيض في الدنيا رغم انه دوز الدنيا ديالو كلها غير في المال داته. هذا ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرام. اش يقولوا لهم هذوك الزبانيه تيعدوا تكونوا ذوقوا فلن نزيدكم اش غير العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم بعد ذلك سيد ربك يتوجه للمتقين ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا هو الجزاء وبالحساب. هذيك الاحصاء قال لهم وكل شيء احصيناه كتابة. هذا قال جزاء حسابا. من يجي تحسب كتلقى ديك الشيء اللي غيعطيك سيدي ومولاي ليه يعني مضاعف جزاء كبير كيجازيك. لا يحرمنا اخوتي المؤمنين كاملين كلنا اخوتي المؤمنين لا يحرمنا من ديك النهار. يشوف فينا مولانا بعين الرحمه ويجمعنا كاملين في رحمته وفي الجنه ديالو جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اش كاين المتقين؟ شكون هم المتقين؟ ان المتقين شكون هم هاد المتقين؟ المتقي هو الذي يجتنب الكبائر ويبتعد عن الصغائر هو وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن في ذات نال. المتقي هو الذي يجعل بينه وبين معصية الله وقاية. شنو الجزاء ديالو هذا ما غادي نعرفه ان شاء الله في الحصة القادمة. إذا لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مفردات من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ الحسن بن إبراهيم سكنفل. إخراج إيمان مزاحم. تسجيل خديجة مزوار. في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمن اللي ما كتسمحش بتزويرها.

زين صدفور الرقم انا اللي دارا دو صرخو نسوري وين دار ميدن تامن هالت عمان لا من نامور سفاغد تاسوتا تماينوت اللاكارت ناسيونال تنامور تا الكترونيت غيلا لامان توري ارخان لاكارتا دا قيستي غوشي وين لامان اللي صوري صداريانة تنتيزور الفايت نسا إيجات أراك تما لا تما جيتنك دارت سنتوتين تون بيزين زغتي دي زلينة نيغد إغراتك شمتا سوري وين انت سنتوتين هذا استغراس الانترنت الحين سول سيتغراس غيلا لامان فدوريسك حتى يعني كان توري سيس منك مقار دارس لاكارتنك لاكارتا دا أرت سيني في الفلطات اللي سيصدار أديلين افتغوشي وين لسركيز دينة تاسوتا تماينوتا لاكارت ناسيونال لاتانا مورتا إلكترونيتا دار سيال الكود بين سركيز لين واحدوك راداكتين سمون لاكارتا دا أي اللي كان ماينو إيد بابات سن تروا صدارنا تسكرن لاكارتا دي تروان سنة مش كنا كدار سنة إلا نغل عمر هاتي تقا غيلاد لابدا في ميدن أستسكرن الزغس دي الزمرة ونوش قواسة تيوريقين اللي سيقيل نفاز التوسكار لاكارتات تنامورت أتامينوت أوربادلنت فهاد التيلي لاكارتات أدلحين تدار ميدن تامن هالتي عمان لامن نامور سرس ينوانسا إلكتروني www.cneo.nema اللي استصدارتا قيست عمرتا إغتريتا طلابي زوارنا تامسط نقيس الرانديفو اللي تريته سولت فورت نقيس مانيت لك متوري لاكارت نك لاكارت ناسيونال لا تنامورتا إلكترونيتا تاسوتا مينوتا يتوري إرخان غيلا لامانا إروان يومزداغ ملك تشلى في علاه بذاتي ملك تجلى حتى تعين للمطاير أولا منه الألوة مدها بجداول الأسماء أظهر صنعه